لا تجعل همّاً واحداً ينسيك ألفاً من النعم. بطلة حلقتي لليوم محاربة قوية، مصممة أزياء، وكمان أم بعمر صغير وجدي صغيرة، يعني تزوجت وصارت أم بعمر صغير وصارت جدي لأحفاد قلبها. بحكايتها اليوم رح نعرف عن فترة علاجها بشكل مفصل أكثر، كم من المعاناة والأوجاع عاشت وكم من الحناين كان بحياتها. أنا بسمع هنايا، صممت أزياء وأنا عمري تقريباً 11 سنة 12 سنة، بحب كتير الأزياء، عشان هيك من غير تعليم يعني كنا مع ماما، فأنا صرت مصممة أزياء، بدلت عرايس وسهرة ودراريع كمان. هلأ كتير بحب الأزياء، كتير بحب اللبس. طبعا عندي ولدين وبنتين، انا طبعا صغيره، ابني الكبير عمره فوق الثلاثين، ابني الصغير عمره 26. جدي الاربع احفاد بجننوا، بحب احفادي اكثر من اولادي، يمكن صار هلا لانه هم كانوا معي وبوقت مرضي، يعني هم اللي كانوا يجوا عندي على المستشفى، هم اللي كانوا، مع انه كانوا موجودين الكبار، بس هم اللي كانوا يعني يسلوني بالمستشفى. وبلشت الحكايه من هاللحظه. نايم صحيت الصبح حسيت في ورمة بالثدي اليسار فتحت، فبرجيتها لبنات خالي اللي معي هون، يعني انه مثلا شوفوا شو هذا القصة. قالوا لي يا بنتي حلال اسكتي، لا تتوهمي هذا وهم. قلت لهم لا انا خايف، يعني وانا كل سنة سبحان الله بالاردن، لما انزل هناك بعمل ميموغرام، كل سنة لازم اعمل فحص للثدي، يعني من زمان انا يعني. وكان لازم بس ما تتأكد. طبعا رحت على مستشفى خاص، اول شيء عملت الميمو، اول ما شافت السيستر، طبعا كانوا اهلي ناطريني برا، اولادي واهلي، طبعا قالت لي في في بروبلم، في هيك تحكي يا حرام تتلعثم، هي مسكينه خافت تتلعثم انه في سمثينج، اي ثينك سمثينج رونج، هيك قلت لها. طب قلت لها طبعا بدي جمله مفيده، قلت لها شو بالضبط؟ قالت لي اي فيل سم نوت جود. قلت لها شكرا كثير. بعدين قالت لي لازم نعمل الترا ساوند سونار، طبعا حولتني عند السونار، طلعت برا ما حكت شيء. يطلعوا علي قالوا لي ايش في ماما؟ اقول لهم لا ولا شيء، بس بدي اعمل سونار. طب شو صار بالجراوند؟ قلت لهم ولا شيء، ما بعرف، بس هيك يعني. قلت لهم ما بعرف، بس قالت لي في شيء مو منيح. طبعا هم، انا بطلع على وجوههم، هم ناشف دمهم يا حرام. فانا عادي اجت اسمي، رجع فتت عملت لي سونار، قالت لي في شيء مو منيح لازم تراجع المستشفى. قالت لي اشك انه يكون يعني هو كانسر. قلت لها شكرا. قلت لها ثانك يو، هيك يعني بعمله انا ومن جوا. طبعا مش عارفه انا شو جوا، كنت ما بعرف يعني شو كان عندي جوا يعني. طلعت برا عم بطلع عليهم كلهم، قلت لهم خلينا نروح البيت. قالوا لي شوفي، قلت لهم خلينا نروح البيت. يا بنت الحلال بنت الاكرام شوفي، قلت لهم ولا شيء. قالت انه ممكن يكون سرطان. عن الشعور والافكار اللي عاشتها. عادي وقتها، عادي يعني، ما كان انه كان شك يعني، ما كان انه لسه اكيد. فعلى طول شهر واحد آخره كان لسه واحد، أتوقع بعده 30 هيك إشي. فبلش شهر اثنين معنا، من أول شهر اثنين فحوصات أشعات كذا، دكاترة مستشفى مبارك طبعا كنا، شافت لي عملوا لي خزعة، كان وقت الخزعة أنا ما بعرف شو هي شو معناتها، يعني ما كنت أتصحف، ما كنت مثلا أشوف إنه شو ممكن يصير، شو هو بالضبط، لا يعني خلص إنه بنعرف إنه مثلا يعني سرطان مثلا، يعني كنا هذا اللي نحطه ببالنا، سرطان موت هذا اللي بالبال. رايحة جاي أشعات على ما بعرف شو، على ما بعرف شو. وقت الخزعة كان هذا يوم، طبعا كانت جدا صعب الخزعة، توجع يعني عن جد بتوجع يعني. فأخذوا العينة، فتقريبا أنا عم بتطلع يعني على الشاشة، هم بيعملوا سونار عم بياخذوا العينة، عم بيحكوا مع بعضهم يعني إنه إيه ولا وممكن، بس أكيد يعني بيحكوا في إنجليزي على عربي على هيك مكسر على. فأنا تقريبا يعني إجي ببالي إنه ممكن فعلا سرطان، برضو ساكتة. إجا الدكتور الله يرضى عليه بقول لي إن شاء الله العينة بتطلع بعد، طبعا هي المفروض أسبوع يعني، قال لي إن شاء الله بنحكي معكم. قلت له أوكي. طبعا ما مرقت 3 أيام 4 أيام رنوا علينا قالوا تعالوا خذوا العينة، رحنا أخذناها، قالوا لنا حولناكي على مكة جمعة. طبعا وإحنا راجعين على البيت ساكتة عادي يعني، ما في خوف ما في كذا، بس إنه سرطان يعني فيها كيف المجهول، شو مو عارفة أنت شو في قدام، شو هو بالضبط، رح يصير شو ما رح يصير، يعني هذا اللي كان عندي أنا تخيلاتي. ولما حان وقت معرفة النتيجة، طلعت على طبعا على مستشفى مكة جمعة، شافني الدكتور طبعا عم بحكي مع أهلي ورا البرداية، بقول لهم إنه سرطان ونبلش كيماوي ونبلش كذا، فلأ اعترضوا على طول. بنتي قالت لا، على طول اعترضت، قالت لا نعمل عملية، أول نعمل العملية وبعدين الكيماوي. طبعا الدكتور اعترض، قال لا لازم كيماوي، ابن الحلال ابن لا لازم كيماوي. قالوا لي، أنا طلعت برا طبعا، شافوني هم طلعوا برا دموع بعينيهم، يعني كثير عم يعني كانوا عم ببكوا، وحالتهم حالة طبعا. قاعد عند الدكتور، بقول للدكتور، بقول له ايش في دكتور؟ بقول لي هو، قلت له انا بعرف يعني سرطان صح؟ قال لي ايه، قال لي ان شاء الله خير. وقلت له بس دكتور يعني شو نعمل؟ شو رح يصير؟ قال لي ان شاء الله خير. قلت له مسكت حالي طبعا. انا وقتها يعني لما قال لي هيك السرطان وايه، يعني مو تمهيدي، فهمتوا؟ ما بمهدوا. طلعت قلت لهم اروح على البيت، قلت لهم اروح على البيت. قالوا لي طيب لحظه بدنا نشوف شوية، إننا نشوف شو يعني نحكي مع الدكتور. قلت لهم ممكن أروح على البيت، ما بدي أعمل شيء، لا كيماوي لا عملية لا شيء، خلص زي ما أنا خليني. شو عملت على طول؟ ما أخلي بيقولوا إنه مثلا لا ما تحكي لأهلك إنه لا حرام وما بعرف شو كذا. أنا على طول بلغت الكل، وما كنت يعني إنه أحكي لهم وأنا عم ببكي أو أنا مصدومة أو عم كذا، لا لا لا لا، بقولهم أنا عندي طلع سرطان فما بعرف شو رح يصير. وبلشت الحرب الداخلية. الساعة تقريبا كان 12:30، من أول باب البيت للغرفة كرت الباب، طبعا جيش وراي. قلت لهم ما بدي أحكي مع حدا، لو سمحتوا ممكن تخلوني لحالي. سكرت الغرفة. لا طبعا أنا عندي يعني أولادي يخلوني لحالي معناته هي كلمة يعني ذبح عندهم، يعني عندهم حق عرب. لا كيف تقولي لنا الكلمة؟ فهمت؟ لا ماما لا بدنا نيجي معك. ماما لا لا تسكري الباب. ماما ماما ماما ماما شك. سكرت الباب وقفلت وضليت أبكي أبكي أبكي أبكي أبكي أبكي. تخيلوا أبكي أبكي من الوحدة الظهر يمكن لوقت الصلاة الفجر، ما ببالغ. يعني ما بعرف، ما كان خوفي يعني خوف الموت أوكي، بس إنه أولادي شو يصير فيهم؟ أهلي وين؟ أنا مو بدي أروح، يعني شو رح يصير معي؟ مو يعني كان كل شيء مخبط براسي. وقت الأذان قمت صليت الفجر وفتحت الباب. طبعا الأولاد ما حد كان نايم، هم كل شوي كانوا يدقوا علي الباب ماما ماما. قلت لهم أنا جاهزة للعملية، جاهزة لكل شيء. أنا جاهزة للعملية لأنه السرطان مو هو اللي رح يغلبني، أنا اللي رح أغلبه. الكيماوي ما بيقدر يغلبني، أنا اللي رح أغلبه. صار لازم نعرف نوع الورم وخطورته. أول ما رحنا الدكتور قال خلص رح أحولكم على بدرية عشان نبلش الكيماوي. قلت له الدكتور لو سمحت ممكن عملية؟ طبعا حتى اللي معي إنه أولادي معي زوجي معي إنه لا لازم عملية. الدكتور قال طب هي جاهزة؟ قال لي اطلع علي أنت جاهزة؟ قلت له جاهزة وأنا جوا برجف تك تك تك. عملوا لي أشعاعات ومشعاعات وهيك وكذا وACG. ورحت على البيت بس على أساس إنه يجهزوا أغراضي. رجعت على المستشفى، كان الدكتور حاكي انه لازم ينشال الثدي، فانا فهمتوا يعني جوا في في في صرع جوا، في صراع جوا، في خوف جوا. عملنا العملية، اول ما فقت من البنج اهلي كلهم كانوا كلهم مع صحباتي وهيك. اول ما فقت بطلع على الجميع، حطيت ايدي فشفت انه مو شايل الثدي، طلعت عليهم كلهم، طلعت هيك فوق قلت الحمد لله ورجعت نمت انه مو شايل الثدي. خلصت طبعا تشخص انه انا عندي ستيج 3 الورم شرس، لازم كيماوي واشعاعي. هون بلش فيلم الرعب، كيف رح اخذ كيماوي؟ جهزت حالي ولبست وما بعرف شو لبست، لا تخيلوا لبست اشياء ثقيله انه خايفه من الكيماوي. ما بكذب كان بكى وخوف من جوا، بس يعني مو مبين كثير لاولادي، خوف وبكى من الكيماوي اكثر من العمليه واكثر من اسم السرطان. كانت فكرة العلاج الكيماوي بمخيلة بسمة فكرة غريبة كتير، وبلشت بسمة تاخد الكيماوي وبأول جرعة شو صار؟ فتت على الغرفة بتطلع، يعني نمت حطت الإبرة بإيدي، طلع أنا في عنا أربعة أنا بالغرفة معي، ثلاثة يعني غيري أنا أربعة، وشايفتهم نايمين بدون ما عندها شعرها نازل وكذا، اللي رموش ما في اللي هيك، فإنه عادي يعني، بس بتطلع برضو خوف خوف جوا، خوف مو طبيعي. فبحكي معهم بقولها أنت أول مرة؟ تقول لي لا أنا الثالثة مثلا، بحكي مع الثانية، بحكي معكم كلهم حكيت. فأنا مصدومة إنه كيف كلياتنا يعني رح ناخذ الكيماوي كلياتنا بوقت واحد. أخذت الكيماوي أول ما بلشت السيستر حطت لي، فبقولها سيستر بتقولي شو؟ بقولها وين الكيماوي؟ بتقولي بس، قلت لها بس، قالت لي إيه، قلت لها لأ طلعت عليها هيك وأنا تعبانة يعني شوي تعبت من الكيماوي. بقولها عن جد؟ بتقولي إيه. بقولها طب بطلع بنتي من الغرفة، بقولها ماما اطلعي برا. بتقولي ليش ماما؟ بقولها اطلعي كيماوي. فبتقولي ليش عادي؟ قلت لها لا، قلت لها وأنا كنت مفكرة الكيماوي انه رح تفوتوني بغرفه ورح تفجروني، بتحطوا الكيماوي وتفجرونا. كان تفكير انه هيك، انه يعني ممكن ادخل بغرفه ويحطوا مثلا الدواء ويفجروها ويجي علي الدواء واصير منيحه، يعني هذا كان تفكيري بالكيماوي. وبعدها صرت ابكي ابكي ابكي ابكي برضه، يعني هذا انه كان برضه ما في وعي. وبعد الكيماوي والاعراض روحت على البيت، ما في 3 ايام 4 ايام بلش شعري ينزل. هون الصدمه الثالثه، اول شيء سرطان كيماوي، بعدين انه ينزل شعرك. هذا تفكير طبعا جدا صعب لاي مرأة. ما قلت له خلوا ينزل حواجب، ايه قلت له رموش لا، الحواجب يروحوا، الشعر لا ما يروح. قررت بسمة قرار قوي بهاليوم، شو هو؟ خامس يوم مسكت حالي أنا لحالي ما معي حدا، حطيت حالي بهالسيارة، شغلتها ورحت على الصالون، وجبت ماكينة جديدة من برا اشتريتها، ماكينة حلاقة، أعطيتها تبعت الصالون، قلت لها حبيبي تفضلي شيلي لي شعري، يعني كان طويل، بعدين قصيته قصيته قصيته، قلت لها شيلي لي شعري. تقول لي إيش؟ قلت لها لو سمحتي احلقي. طبعا هي تطلع علي وانصدمت. طبعا هي لما فتحت شافت فراغات قالت لي ليه؟ قلت لها انا عندي سرطان وبلشت جرعه كيماوي. طبعا هي انصدمت برضه، وهي تعمل لي بالبلبل وهي تحلق بشعري، عم يعني تحلق لي فيه وقعت من طولها. لهون بنكون خلصنا الجزء الاول من حلقه بسمه، محاربه السرطان اللي روحها طاغيه بهالحلقه وبحياتها، وابتسامتها واحساسها كانوا واضحين. انتظروا بقية الحكاية الأسبوع الجاي من بودكاست حكايتي مع السرطان، معي أنا غيداء مراد أغا. سلام.